بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بالحق وأرسل رسوله بالهدى ودين الصدق فجعل مسك ختامهم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بدر التمام المبعوث بشريعة الختام ومنهج القوام نبي المرحمة والملحمة من أقسم الله سبحانه وتعالى بعمره فقال لعمرك فأكرم بعمر كل أطواره أنوار تغشتها أسرار عمر جهاد وتضحية وجلاد وتزكية من أجل كشف الظلماء وإزاحة الغماء وتنوير الأفئدة بالأنوار المسعدة هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فاللهم صل وسلم وبارك وأنعم على صاحب هذا العمر العامر والنور الظاهر والسر الباهر صلاة وسلاما يرفعانه إلى مقام الوسيلة ويكونان لنا بفضلك يا مولانا من موجبات الشفاعة في يوم لا ينفع فيه مال ولا حيلة، يا أكرم الأكرمين ويا خير الغافرين. لا يزال حديثنا موصولا بسابقه من شرح هذه المنظومة المباركة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكنا قد وقفنا عند مبعثه عليه الصلاة والسلام، وذكرنا قصة بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما، وذكرنا بأن ذلك الحديث الشريف اشتمل على كثير من الفوائد لمن أراد أن يرجع إليها في فتح الباري وغيره من الكتب التي عنيت بشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم، أعيد ما قال. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم رحمه الله تعالى: وبعد عام 40 أرسلا في يوم الاثنين يقينا فانقلا في رمضان. وبعد عام 40 أرسلا، أي حين بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة. وبعد عام 40 أرسلا، ويدل على هذا ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه قال، قال ابن عباس رضي الله عنهما: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 سنة، ومكث بمكة يدعو الله تعالى 13 سنة، ثم أمر بالهجرة فهاجر إلى المدينة 10 سنين، وتوفي وهو ابن 63 سنة. فهذا فيه الإشارة إلى سن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان عليها حين نزل عليه الوحي. وأول ما نزل عليه الوحي أتاه جبريل عليه السلام، أتاه جبريل عليه السلام. وهذه مرتبة من مراتب الوحي كما ذكرنا، ومن مراتب الوحي الرؤيا. أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، تقول عائشة: فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. الحديث ذكرناه أمس. هذا من مراتب الرؤيا، من مراتب الوحي الرؤيا الصالحة، ومن مراتب الوحي أن يأتيه الملك، أن يأتيه الملك في صورة رجل فيكلمه ويعي عنه ما يقول. ومن أمثلة ذلك حديث جبريل عليه السلام، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح مسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، وجاء في صورة رجل كما في مطلع الحديث: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض ثيابه شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد، إلى آخر الحديث. فمراتب الوحي ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى هي 6 أو 7 مراتب. رؤيا، وأن يأتي الملك في صورة رجل، أو أن ينفخ في أن ينفخ في روع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في نفسه، ينفخ في نفسه شيء. جاء هذا في الحديث الذي رواه القضاعي والبيهقي وغيرهما، وله طرق يقوي بعضها بعضا. قال عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس قد نفث في روعي، قد نفث في روعي أي في نفسي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، واعلموا أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، إلى آخره. فالشاهد أن روح القدس قد نفث في روعي، أن ينفخ في روعه شيء فيعيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك الصلصلة من مراتب الوحي، أنواع الوحي الصلصلة، يأتيه كالصوت يسمعه صلى الله عليه وسلم وهو شديد عليه. وجاء في حديث عائشة في الصحيح قال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، وهو أشده علي. يقول في الرواية: ولقد رأيته وإن جبينه، يعني في الليلة الباردة، وإن جبينه ليتفصد عرقا صلى الله عليه وسلم، فيكشف عني وقد وعيت ما قال، أو فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. هذا من أنواع من مراتب الوحي. كذلك أن يأتيه الملك في هيئته، أن يأتيه الملك في هيئته وصورته، هذا كذلك من مراتب الوحي. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على هيئته. كذلك من مراتب الوحي ما كان من تكليمه صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج. والمرتبة الأخيرة أن يكون من غير واسطة، أن يكون من غير واسطة، وإن كانت هذه مرتبة مع التي قبلها يعني بينهما قرب. من أراد هذه المراتب المفصلة يراجع العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنت قد نظمتها لنفسي قديما، فهو لا يشبه النظم، أبيات تشبه النظم. مراتب الوحي: على من 7 رؤيا وروع رجل صلصلة وملك معراج تلك الليلة تكليمه له بلا واسطة. هذه مراتب الوحي، فهي أبيات تشبه النظم على كلها قديمة. نعم. فهذا كان له من العمر صلى الله عليه وسلم 40 سنة. نعم. قول في يوم الاثنين يقينا فانقلا، في يوم الاثنين يقينا، لا خلاف بين أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم أوحي إليه يوم الاثنين، هذا لا خلاف فيه، أجمع عليه أهل العلم لورود النص الصريح فيه، وهو حديث أبي قتادة في صحيح مسلم. سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سئل صلوات الله وسلامه عليه عن صيام يوم الاثنين، فقال: ذاك يوم ولدت فيه، وهو يوم أنزل أو أنزل علي فيه، أو بعثت فيه، أنزل علي. هذا صريح أن الوحي جاءه عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين. وجاء في مسند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن يوم الاثنين: هو يوم ولد فيه نبيكم، وبعث فيه، وخرج من مكة فيه، ورجع، بعث النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وأوحي إليه يوم الاثنين، وخرج من مكة يوم الاثنين، وأتى المدينة يوم الاثنين. فله خصوصية، هذا اليوم له خصوصية، فكان ذلك يوم الاثنين بالاتفاق. واختلفوا في أي شهر، قيل في شهر ربيع الأول على ما اشتهر، في 12 منه، وقيل في 8، وقيل في رجب 27 من شهر رجب، وقيل في رمضان، ورجح الأخير أن قصة بدء الوحي كانت في رمضان ليلة القدر، وصادفت ليلة القدر. وهذا الذي اختاره جمع من المحققين، كالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة الأعلام قال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرق. الذي أنزل فيه القرآن يحتمل أن يكون المراد ابتدأ فيه إنزاله، أو أن يكون أنزل يعني أنزل من السماء، يعني أنزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في بيت العزة. على كل حال هذا كله مما تحتمله الآية، ولا مانع من أن يكون كل ذلك مرادا من الآية. فالأقرب والله تعالى أعلم أنه في شهر رمضان، أشار العراقي رحمه الله تعالى إلى هذا الخلاف: حتى إذا ما بلغ الرسول الأربعين جاءه جبريل وهو بغار بحراء مختلف، جاءه بالوحي من عند العلي، قال له اقرأ وهو في المرار يجيب نطقا ما أنا بقاري. في يوم الاثنين وكان قد خلت من شهر مولد ثمان إن ثبت، وقيل في سابع عشر رجب، وقيل بل في رمضان الطيب، ختم به، قيل بل في رمضان الطيب. وأول ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فواتح سورة العلق على الصحيح، كما يشهد لذلك حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في الصحيحين. هذا هو الصحيح. هناك أقوال تجدونها في بعض كتب الحديث والسيرة تشعر بالخلاف. بعض أهل العلم كان يذهب إلى أن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المدثر، ويستند في ذلك إلى بعض الأحاديث، حديث جابر وغيره، أو يذهب إلى أن أول ما أنزل عليه على النبي صلى الله عليه وسلم هي سورة الفاتحة. وعلى كل حال كل قول له دليل، لكن النظر في هذا الدليل هل هو قوي أو ضعيف أو ظاهره غير مراد وهو متأول. صحيح أن أول ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فواتح سورة العلق، حديث عائشة صريح في الباب، صريح في الباب. قال العراقي رحمه الله: قرأه في السيرة قرأه جبريل أول العلق، قرأه له كما به نطق، وكون ذا الأول فهو الأشهر، وقيل بل يا أيها المدثر، وقيل بل فاتحة الكتاب، والأول الأقرب للصواب، بل هو الصواب عينه إن شاء الله لورود الحديث صريحا فيه. في رمضان أو ربيع الأول وسورة قرأ أول المنزل، في رمضان أو ربيع الأول وسورة قرأ أول المنزل، سورة العلق، فواتح سورة العلق أول ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو مذهب الجمهور. ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل وهي ركعتان محكمة. قال ثم الوضوء والصلاة، ثم الوضوء أو الوضوء والصلاة علمه جبريل، ويجوز الفتح الضم والفتح. ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل وهي ركعتان محكمة، فعلم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء والصلاة كما جاء ذلك في بعض الآثار، في خبر يرويه الإمام ابن إسحاق رحمه الله تعالى، وأكثر الأخبار التي رويت فيها منقطعة. هناك حديث على كل حال من رواية زيد بن حارثة أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاءه جبريل، رواه ابن ماجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاءه جبريل بالوحي علمه الوضوء والصلاة، ثم نضح على أخذ غرفة من ماء فنضح بها على فرجه. وهذا فيه عبد الله بن لهيعة وهو معروف، لكن له شواهد، وذلك كأن الشيخ الألباني رحمه الله قد حسنه. فثم الوضوء والصلاة علمه جبريل، وعلمه الوضوء والصلاة وهي ركعتان محكمة، فأول ما فرض الصلاة ركعتين ركعتين كما سيأتينا في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ويشهد لهذا أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة ويصلي عند البيت العتيق، فكان يصلي، ومثل هذا لا يكون إلا بوحي من الله تبارك وتعالى، لأن الصلاة عبادة مخصوصة لها هيئة، ومثل هذا لا يكون إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى، فعلمه جبريل ذلك. في سياق ابن إسحاق فيه بوضوح أنه توضأ وأخذ يعلم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتوضأ أمامه حتى يتعلم النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء، وكذلك صلى أمامه حتى يتعلم النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة. الظاهر أنه كان على هيئة رجل، وإلا فخلقة جبريل الأصلية فيقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل يوما وقد سد الأفق وله 600 جناح. خلاص ما لا أحد كل شيء لا يرى، هذا جبريل عليه السلام. فهنا جاء في سورة رجل لكي يعلمه هذه الأحكام. نعم. ثم مضت 20 يوما كاملة فرمت الجن نجوم هائلة. ثم مضت 20 يوما كاملة، بعد 20 يوم رميت الجن كما اشتهر في كتب السيرة، كما جاء في كتب السيرة وكما يشير القرآن إلى ذلك، وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. هذا مقالة الجن، جاء في حديث رواه أحمد وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الجن حين رموا بالنجوم وبالشهب فزعوا إلى إبليس: ما الذي وقع وما الذي جرى؟ وسألوه عن ذلك فقال: إن هذا الذي وقع لا يكون إلا لأمر حدث في الأرض. هذا لا يكون إلا لشيء عظيم قد وقع في الأرض. ابن عباس يقول: كان الجن يسترقون السمع فيأخذون الكلمة من السماء ويخلطونها بتسع كلمات فتكون الواحدة حقا والتسع باطلة، يخلطونها بتسع كلمة. وبعد أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعشرين يوم رمي الجن بالنجوم والشهب فتساءلوا وفزعوا إلى إبليس وقال: مثل هذا لا يكون إلا لأمر عظيم حدث في الأرض. فأرسل جنوده في الأرض ليبحثوا وينظروا، فمروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي بين جبلين، فعلموا خبره ورجعوا به إلى إبليس فقال: هذا الأمر الذي حدث في الأرض أن بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. فبعد 20 يوم رميت الجن بالشهب الهائلة، هي المخيفة، هاله إذا أخافه من الهول. نعم. ثم دعا في 40 أعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام. الحقيقة في رابع، وفي بعض النسخ القديمة في 4. ثم دعا في رابع الأعوام بالأمر جهرة، لأن إذا قلنا ثم دعا في 4 الأعوام فهذا يعني أن الدعوة الجهرية كانت مذ بعث صلى الله عليه وسلم، ليس هذا. ثم دعا في رابع الأعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام. فالدعوة الإسلامية مرت بمراحل، المرحلة الأولى هي الدعوة السرية، كانت في دار الأرقم بن أبي الأرقم، كانت دعوة إلى الله سرا. وفي السنة الرابعة لما تمت 3 سنين، في السنة الرابعة أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. اصدع، فأمر صلى الله عليه وسلم أن يصدع بما أمر به، فصارت الدعوة جهرية ولم يشرع فيها قتال، وأوذي النبي صلى الله عليه وسلم فيها أشد الإذى، وكذلك صحابته الكرام رضوان الله عليهم أوذوا أشد الإذاء في هذه المرحلة. ثم جاءت المرحلة الثالثة وهي الدعوة الجهرية، وكان معها الدفاع عن النفس، لم يشرع لهم من القتال إلا ما كان دفعا للعدو الصائل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وبعد ذلك بسنين شرع الجهاد في سبيل الله، أعني جهاد الطلب، هذه هي المراحل، وما أحوجنا إلى فقه هذه المراحل، نتفقه ونتأمل ونتدبر، وأن يعيد النظر كثير من العاملين للإسلام في زماننا، نعيد النظر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كانت وكيف بدأت، وكيف كان عليه الصلاة والسلام واعيا بواقعه مراعيا ظروفه، وكل ذلك بأمر من الله تبارك وتعالى. وهذا أمر يعني لو ضيق الوقت ضربنا أمثلة كثيرة كيف تغاضى النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كثيرة من المحرمات. أصنام لم تكسر، أصنام كانت في الكعبة وحولها ولم يكسرها النبي صلى الله عليه وسلم سنين وهو يدعو إلى الله. لماذا؟ لأنه لا يقدر على كسرها، بل ولو قدر على كسرها سيكون من الشر الذي يعقب ذلك ما لا يخطر على باله. لكن كسرها متى؟ يوم فتح مكة، قال وجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، حين مكنه الله تبارك وتعالى كان له ما كان من القوة والمنعة. فنحن بحاجة ماسة إلى أن نتأمل في هذه المراتب، مراتب الدعوة الإسلامية، وكيف راعى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما يسمى فيما اصطلح عليه المتأخر بفقه الأولويات. كان قدم أشياء وأخر أخرى صلوات الله وسلامه عليه. فدعوة السرية دامت سنين، وبدأ صلى الله عليه وسلم بأقرب الناس إليه، بدأ بأقرب الناس إليه، وأنذر عشيرتك الأقربين، بدأ بآل بيته، علم فاطمة وخديجة وأهل بيته، منهم من أسلم ومنهم من لم يسلم. علي بن أبي طالب كان من أول من أسلم، خديجة أولاده صلى الله عليه وسلم أسلموا، وهكذا. ثم لما أمر بالدعوة الجهرية قام في الناس يعظهم ويذكرهم، هذا مروي بأسانيد ثابتة أنه قام ذات يوم بعد أن أمر بالدعوة، بعد أن أنزل عليه قوله تعالى فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين، قام في قريش، قال يا معشر قريش، لو أنني أخبرتكم بأن خيلا من وراء هذا الوادي ستغير عليكم أو كنتم مكذبين؟ قالوا لا، لم نجرب عليك كذبا قط. فقال عليه الصلاة والسلام أما إني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد. فنطق عمه أبو لهب قال تبا لك ألهذا جمعتنا لهذا؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب امرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. هذا شيء من مكان في الدعوة الجهرية، بعد أن جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة أوذي إيذاء عظيما عليه الصلاة والسلام، واتهموه باتهامات كثيرة بأنه مجنون وساحر وكذاب، ونهوا الناس أن يستمعوا إليه وأن يستمعوا إلى هذا القرآن كما أخبر القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. والقرآن الكريم مليء بخبر معاملة قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة، ولما رأوا منه ثباته صلى الله عليه وسلم حاولوا أن يساوموه، كما جاء في القصة الشهيرة كان في سندها مقال، حاولوا أن يساوموه حتى يرجع عن رأيه، وكلموا فيه عمه أبا طالب وتشفعوا إليه بأبي طالب أن ينهاه ويمنعه عن هذا الذي يدعو إليه. فدخل أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض الخطة على النبي صلى الله عليه وسلم، إن أردت مالا أعطيناك، وإن أردت جاها جعلناك سيدنا، وإن كنت تريد النساء تتخير أي النساء شئت نزوجها الذي تريد. فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الكلمات الشهيرة في كتب السيرة، كان في سندها مقال كما ذكرت، قال يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. قال هذا أمر وحي من الله سبحانه وتعالى، وما كنت لأترك هذا الأمر. وخرج أبو طالب وكلم بها قريشا وأكبر من شأن محمد صلى الله عليه وسلم، وقال: ما أعظم محمدا تعرض عليه الدنيا فيأبى ويقول: يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. بعض الروايات: أو تنقطع هذه السالفة، إلى غير ذلك من الأخبار. فهذا يجلي لنا ثبات رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسالته ودعوته. وأوذي عليه الصلاة والسلام، أوذي أشد الإيذاء، ويعني أفرغت سلى الجزور على ظهره الشريف وهو يصلي عند الكعبة. أذوه أشد الإيذاء، أذوه في أهله، أذوه في أقرب الناس إليه. يقول العراقي: وأوذي النبي ما لم يؤذى من قبله من النبيين، وذا مما يضاعف له الأجور ولو يشاء دمروا تدميرا. فدعا الدعوة الجهرية في السنة الرابعة، وفيها يعني هذه المرحلة، مرحلة الدعوة في مكة، فيها أخبار كثيرة من المساومات والمناظرات والمعارضات. حين أرسلوا له الوليد بن المغيرة لم يستطيعوا أن يصرفوا النبي صلى الله عليه وسلم عن طريقه ودعوته، فأرسلوا له الوليد بن المغيرة، وكان أعلمهم بكلام العرب وبشعره ورجزه. قالوا له: اذهب إليه، يقول كلاما يدعي أنه قرآن. وهذا ثابت، هذا الخبر ثابت، رواه البيهقي في الدلائل وغيره. فجاءه الوليد بن المغيرة وسمع منه، سمع القرآن. الوليد بن المغيرة أعلم الناس بكلام العرب، بنثرهم وشعرهم ورجزهم، يعني بكلام العرب، نثره وشعره وقصيده ورجزه. تقول الرواية: فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه القرآن كأنه رقد له، رقد بمعنى خضع له، تأثر في هذا القرآن، وعلم أنه ليس بكلام البشر، وكأنه رقد له. فلما رجع إلى قومه ورأه متأثرا قالوا: سحرك بكلامه يا أبا الوليد، احنا أرسلناك ترد عليه فجئت متأثرا به، أرسلناك ترد عليه، ترد على باطله وتكشف زيف مذهبه، فإذا بك تتأثر به. قال: يا معشر قريش، والله لقد علمتم أن ما فيكم أحدا هو أعلم بكلام العرب، شعره ونثره وقصيده ورجزه، ولا بأشعار الجن، تعرفون، والله ما سمعت مثل هذا الكلام. إن للذي يقوله لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمغدق أسفله مثمر أعلاه، وإنه يعلو ولا يعلى، وإنه لا يحطم ما تحته. هذه شهادة من رجل كافر لم يؤمن، من رجل كافر لم يؤمن. وأنزل الله سبحانه وتعالى في قرآن يذم ذرني يوم الخلقت وحيدا نزلت فيه، فشهد هذه الشهادة، والحق ما شهدت به الأعداء، والحق ما شهدت به الأعداء. فشهد لهذا القرآن الكريم الذي هو المعجزة الكبرى والعظمى التي أوتيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم نعم. وأربع من النساء واثنى عشر من الرجال الصحب كل قد هجر، وأربع من النساء واثنى عشر من الرجال الصحب بفتح الصاد، وأربع من النساء واثنى عشر، أربع من النساء 12 رجلا، يعني من الرجال الصحب كل قد هجر إلى بلاد الحبش في خامس عام، وفيه عادهم معاد الأمل. الصحب جمع صاحب، والصاحب يجمع جموعا كثيرة، منها الصحب، منها الصحاب، منها أصحاب، منها صحاب. قد جمع الصاحب أهل اللغة بوزن شبان ووزن فرهة والركب والجياع والأشهاد، كذا الصحابة بفتح الصاد، لكن ذا الأخير عند أهل ذا الفن كان مصدرا في الأصل. فالصحب جمع صاحب ويجمع جموعا كثيرا. الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة في الأصح، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. فيحدثنا الناظم عن الهجرة إلى الحبشة، الهجرة الأولى إلى الحبشة. وهذه الهجرة كانت بعد أن اشتد الأذى على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ضعفاء الصحابة خاصة، على ضعفاء الصحابة عذبوا عذابا شديدا. بلال بن رباح الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه كان عبدا لأمية بن خلف، وكان يعذبه ويسيمه ألوان من العذاب حين أسلم، وكان يغري به الغلمان يضربونه بالحجارة، ووضعوا الحجارة على جسده الشريف يعذبوه، صخرة حارة توضع عليه في حر الشمس، وكان يقول أحد أحد أحد أحد، ولم يرده ذلك عن دينه رضي الله عنه وأرضاه، فرفع الله ذكره رضوان الله على بلال. فبلال وغيره ممن أوذي أشد الأذى، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بالهجرة إلى أرض الحبشة. الحديث ثابت رواه غير واحد من هشام سند حسن وغيره، قال صلى الله عليه وسلم إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، فارتحلوا إليه حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. فهاجر جمع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء والرجال، هجرة أولى، 40 من النساء واثنى عشر من الرجال. كان من أول من هاجر عثمان بن عفان رضي الله عنه مع زوجه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاجروا إلى بلاد الحبشة. وفي تشريعه صلى الله عليه وسلم للهجرة فوائد كثيرة ذكرها العلماء ووقف عندها الفقهاء وقفات كثيرة، فيها دلائل وإشارات لفقه رسول الله صلى الله عليه وسلم واطلاعه بواقع الأمة وعلمه بما يدور حوله، يعرف الحبشة ويعرف ملكها ويعرف عدله وأنه لا يظلم عنده أحد، ورخص لهم في الهجرة إلى أرض كفر، لكنها أرض كفر يستطيع الإنسان فيها أن يعبد ربه سبحانه وتعالى. تكلم العلماء عن وجوب الهجرة من دار الكفر التي لا يستطيع فيها الإنسان أن يعبد ربه سبحانه وتعالى وأن يقيم شعائر دينه. إن الذين قال سبحانه وتعالى إن الذين توفهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى وأرض الله واسعة، الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالقرآن كان يشير إلى هذا، وقع هذا يعني منذ وجدت البشرية، كثيرا ما هاجر أهل الإيمان فروا بدينهم، هاجروا بدينهم كما وقع لأصحاب الكهف، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فالشاهد أنهم هاجروا وأذن لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بذلك. وهذا شأن المؤمن، كان في موضع لا يستطيع أن يعبد الله تبارك وتعالى فيه أن يقيم شعائر الدين، وكانت له فسحة في أن يهاجر إلى أرض أخرى تجب عليه الهجرة اتفاقا بلا خلاف بين أهل العلم. أما إذا كان في سعة من الأمر فهذا الذي فيه الخلاف بين الفقهاء وفي الكلام كثير، لعلي تكلمت عن هذا في مناسبات كثيرة، مسألة الإقامة في ديار الكفر فيها كلام كثير للعلماء والفقهاء، لكن هذه الصورة من المجمع عليه أنه تلزمه الهجرة حتى يقيم الشعائر، حتى يعبد ربه سبحانه وتعالى كما يريده ربه له. وعلى كل حال هذا ليس أمرا يختص بأهل الإيمان، من شأنه أن لا يختص بالمؤمن، هذا شأن الإنسان الحر إذا سيم الظلم والضيم بموضع أن ينتقل عنه، أو الشنفرة في قصيدته المشهورة وفي الأرض من أن للكريم عن الأذاه فيها لمن خاف القلى متعزل، من قديم هذا عزيز النفس صاحب النفس الأبية الرجل الحر يأبى الضيم أن يكون بأرض يسام فيها الذل أو الخسف أو الظلم. قال وفي الأرض من هل الكريم عن الأذاه وفيها لمن خاف القلى متعزلوا. تعرفوا الشنفراء أنه صاحب الوحوش، يعني صاحب الوحوش اعتزازا بنفسه وفرارا من قومه. لهم وليدونكم أهلون سيد عمل لسون وارقة زهلولون وعرفاء جيئا. هذه حيوانات النمير هو قال هؤلاء أصحاب وليدونكم أهلون سيد عمل لسون وارقة زهلولون وعرفاء جيئا. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للصحابة وهاجروا بدينهم إلى ملك الحبشة واسمه أصحمة، وقد أسلم أصحمة رحمه الله تعالى وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أسلم فيما بعد بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه كما في البخاري، قد مات اليوم الرجل الصالح ملك الحبشة، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب كما في الصحيح في البخاري وغيره. نعى النبي صلى الله عليه وسلم موت النجاشي وقام فصلى عليه وكبر أربعة في البخاري، واستدل به الشافعية وغيرهم على جواز صلاة الغائب. احنا عندنا في المذهب هذه خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في الأخبار أنه رفع له عليه الصلاة والسلام. على كل حال هذا محله الفقه الإسلامي، بحث هذه المسألة في علم الفقه. نعم. وأربع من النساء واثنى عشر من الرجال الصحب كل قد هاجر إلى بلاد الحبش في خامس عام وفيه عادوا ثم عادوا لا ملام. لماذا عادوا؟ بلغهم خبر كاذب أن قريشا قد أسلمت، بلغهم في خبر كاذب أن قريشا قد أسلمت، ولم يكن ذلك الخبر صحيحا، لم يكن ذلك الخبر صحيحا. ثم وفيه عاد ثم عاد عادوا إلى مكة ثم عادوا إلى بلاد الحبشة مرة أخرى لأن الخبر كان كاذبا. ثلاثة هم وثمانون رجل لا ملام، ثلاثة هم وثمانون ولا لا ملام عليهم في ذلك. عددهم في المرة الثانية هاجروا أكثر مما كانوا عليه، هاجر منهم أكثر مما أكثر من العدد الذي كانوا عليهم. ثلاثة هم وثمانون رجل ومعهم جماعة حتى كمل، ومعهم جماعة من الرجال. نعم. حتى كمل وهن عشر وثمان ثم قد ومن النساء عشر وثمان مع ثمانية عشر امرأة، فكان عددا كثيرا في الهجرة الثانية إلى الحبشة. ثم قد أسلم في السادس حمزة الأسد رضي الله عنه وأرضاه. في السنة السادسة أسلم حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إسلامه حمية. خبر إسلام حمزة رواه ابتداء يعني ثم حسن إسلامه بلا شك. خبر إسلام حمزة رواه الطبراني وغيره بسند مرسل، لكن رجاله رجال الصحيح ورجال الثقة. وذلك أن حمزة كان يعني رجلا من أهل الصيد يصطاد السباع والوحوش، وكان من أشجع خلق الله رضي الله عنه وأرضاه، كان يصيد الأسود. فلما قفل من الصيد ذات يوم ودخأت نادي قريش فسمع أبا جهل عمرو بن هشام يشتم النبي صلى الله عليه وسلم وينتقصه ويقول فيه ما يقول إن محمدا مفتر وكذاب إلى آخر ما قال. فلما سمع هذه الكلمة أخذته الحمية لابن أخيه محمد أو على ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم، فخلع قوسه وضرب أبا جهل فشجه شجة في رأسه فسقط أبو جهل. وقال حمزة له، قال حمزة رضي الله عنه أرضاه كلمته الشهيرة، قال أتسبه وأنا على دينه أقول ما يقول؟ ردها علي إن استطعت. قال أنا على ديني مثل دين محمد صلى الله عليه وسلم. فقال هذه الكلمة التي خلدها التاريخ رواه الطبراني وغيره، قال أتسبه وتشتمه وأنا على دينه أقول ما يقول؟ ردها علي. وضربه ثم قال له ردها علي إن استطعت، فما استطاع أحد من أهل المجلس أن ينبس ببنت شاب. والتفت حمزة رضي الله عنه بأرضاه إلى الناس يصعد وجهه في نظره في وجوههم، هكذا ينظر من يتكلم. أنا على دين محمد، من يستطيع أن يعارضني؟ فكان إسلام حمزة رضي الله عنه أرضاه إعزازا لدين الله وإعزازا للمسلمين ولصحابة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأرضاه. كذلك في زمان قريب من هذا أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان إسلامه كذلك عزا للمسلمين، كما كانت خلافته رحمة لعباد الله المؤمنين وللخلائق أجمعين. فأسلم عمر بن الخطاب في نفس السنة، فأعز الله دينه بهذين الرجلين بحمزة وعمر. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح كان يدعو الله: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام. عمرو بن هشام اللي هو أبو جهل، لأنه كان مقدما في قومه. كان ابن مسعود رضي الله عنه إذا لقي عمر مرة أخذه عمر، وقع عبد الله بن مسعود بعد أن ضربه أبو جهل وشبه وستب، أخذ بيده وأقامه، فقال له ابن مسعود: والله إنك لأحب الرجلين، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، عمر بن الخطاب وعمر بن الشيخ. قالوا: والله إنك لخير الرجلين، ما أظن نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دعوته تصدق إلا فيك يا عمر، لا تصدق في عمر بن الشيخ. فأسلم عمر رضي الله عنه وكان إسلامه عزا إعزازا للإسلام والمسلمين. وبعد 90 من سني رسالته مات أبو طالب ذو كفالته. وبعد 90 من سني رسالته، بعد 9 سنين من مبعثه صلى الله عليه وسلم، مات أبو طالب ذو كفالته. مات أبو طالب أو أبو طالب مات أبو طالب ذو كفالته. أبو طالب ذو كفالته، توفي عمه في هذه السنة، في السنة 9 بعد مبعثه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان ذلك بعد الحصار، الحصار في الشعب، لما رأت قريش ثبات رسول الله صلى الله عليه وسلم على دعوته ورسالته ومضاءه فيما هو فيه، فكروا في أسلوب آخر من أساليب التأثير على الدعوة إلى الإسلام، فقاطعوا بني هاشم، قاطعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، وكتبوا كتابا أن لا يبايعوهم ولا يناكحوهم ولا يخالطوهم. فانحاز بنو هاشم ومعهم بنو المطلب إلى الشعب، إلى شعب بني هاشم، إلى شعب بني هاشم، بنو هاشم وبنو المطلب فقط، ولم ينضم إليهم بنو عبد شمس وبنو نوفل، مع أنهم إخوته. شوف عبد مناف له 4 أولاد، هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل، هم كلهم إخوة. يعني فبنو هاشم وبنو عبد وبنو المطلب وبنو عبد شمس وبنو نوفل بمنزلة واحدة، لكن بني عبد شمس وبني نوفل مالأوا قريش، انحازوا إلى قريش، كانوا مع قريش. وأما بنو المطلب كانوا مع بني هاشم. قل البدوي رحمه الله تعالى، أحمد البدوي في عمود النسب، عبد مناف وجده، عبد مناف قمر البطحائي 4 بنوه هؤلاء: مطلب وهاشم ونوفل وعبد شمس. هاشم لا يجهل، وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. في حديث جبير بن مطعم لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم وأعطى: أعلم أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ذي القربى، أعطي آل بيته، فأعطى بني هاشم وبني المطلب، ولم يعطي بني عبد الشمس وبني نوف. فجاءوا جبير بن مطعم وعثمان بن عفان، عثمان بن عفان من بني عبد الشمس، وجبير بن مطعم من بني نوف. قالوا: يا رسول الله، أعطيت بني عمك ونحن منهم بمنزلة واحدة. قال: لا، بنو هاشم وبني المطلب شيء واحد، يشير إلى ما كان يوم الحصار، بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. وفي هذا الحصار في الشعب قال أبو طالب قصيدته الشهيرة: جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا بشر عقاب عاجلا غير آجل. هم إخوته وبنو عمته، ومع ذلك ما لأوا الكفار وتركوه. فالشاهد أنهم حوصر النبي صلى الله عليه وسلم مع آل بيته، مع زوجه وأهله وأولاده، حوصروا جميعا في الشعب، وأصابهم أصابتهم الشدة في هذا الحصار، حتى توفي عمه أبو طالب في هذا الشيء، توفي في هذا. وكذلك في نفس العام توفيت خديجة كما سيأتي. توفيت بعده بأيام يسيرة، اختار جمع من أهل العلم بعده بثلاثة أيام توفيت خديجة رضي الله عنها وارضاها. ولم يسلم أبو طالب مع ما عرف عنه من الذود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه ومدحه وتعظيم شأنه، وهو القائل: أبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمار اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل، كذبتم، إلى آخر ما قاله في قصيدته الشهير لامية أبي طالب المشهور. فكان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذود عنه، ومع ذلك لم يسلم. شاء الله عز وجل لا يسلم، أبى إلى الكفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد أسف النبي صلى الله عليه وسلم لعدم إسلامه وحزن حزنا شديدا. كان يأتيه وهو مريض في مرض الموت، يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، قولها، ادخل في الإسلام، كلمة أحاج لك بها عند الله. وعند رأسه الأشياخ شيخ قريش، قال: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ترغب عن ملة آبائك وأجدادك؟ فآخر كلامه أنه قال: هو على ملة عبد المطلب، قال: أنا على ملة، ومات على الكوفة. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم كلاما، قال: والله لولا خشية المذمة وأن أعير أنني ما دخلت في هذا الدين إلا خوفا لأقررت بها عينك. كانت قضية الشجاعة والحمد وأنه لا يخاف حتى في أمور الأخيرة، عجيب. قال: لا أقررت بها عينك. والنبي صلى الله عليه وسلم يحاوله، وحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، حتى أنزل الله تبارك وتعالى عليه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كانت هذه الآية تأديبا من الله سبحانه وتعالى لعباده، الهداية هداية التوفيق بيد الله تبارك وتعالى. نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه من بعده هادون، الرسول هاد أنزل عليه الوحي ليهدي به الناس، وكذلك من يرث رسالته ودعوته هم العلماء، لكنها هداية إرشاد وبيان. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي، لكن هداية البيان والدلالة والإرشاد. أما هداية التوفيق فهي بيد الله وحده دون ما سواه، فلا تعارض بين النصوص الشرعية الواردة في الهداية. بعض العامة قد يقرأ قد يظن تعارضا، الله يقول له: إنك لا تهدي من أحببت، يقول له في آية أخرى: وإنك لا تهدي. الهداية عند أهل العلم قسمان: هداية دلالة وإرشاد، وهداية بيان وإرشاد، وهداية توفيق. هداية التوفيق ليست إلا بيد الله وحده دون ما سواه. فنسأل الله تعالى أن يعصمنا وأن يهدينا وأن يأخذ بأيدينا إليه، أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فمات أبو طالب على غير ملة الإسلام. نعم. وبعده خديجة توفيت من بعد أيام ثلاثة مضت. وبعده، أي بعد وفاة أبي طالب، توالى الحزن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوفيت خديجة زوجه رضي الله عنها وأرضاها، التي كانت تؤازره وتواسيه، وقد ثبتت وصبرت معه رضي الله عنها وأرضاها. كان أبو طالب يؤازره في الظاهر وهي تؤازره في الباطن، ففقد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أقرب الناس إليه وأحب الناس إليه، من غير مبالغة، في هذه الأيام العصيبة، من أيام الحصار في الشعب، أيام المقاطعة. فقد النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب الذي كان يذود عنه ويدافع، وفقد أحب الناس إليه وهي خديجة رضي الله عنها وأرضاها التي كانت تؤازره وتثبته، ولقد رأينا شيئا من تثبيتها له. قصة بدء الوحي، تلك الكلمات التي تصلح، أو حديث بدء الوحي ما وقع فيه من حوار بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وخديجة، يصلح أن يكون دستورا للأسر المسلمة حين لا يجد النبي صلى الله عليه وسلم غضاضة ولا حرجا في أن يخبرها بأنه خائف. أي كمال تبلغه المرأة، أي عقل وحنان وكمال تبلغه المرأة حتى يصير الزوج بين يديها إلى هذا الحال من الاطمئنان إليها، أنه لا يجد أي حرج أن يظهر أمامها على حقيقته الكاملة. قالها لقد خشيت على نفسي. الرجل عادة يأنف ويأبى أن يظهر ضعيفا أمام زوجته، خاصة إذا لم تكن قد بنيت بينهما جسور الثقة الصدق والوفاء، لا يحب أن يظهر ضعيفا أمامها. ما كان هذا الأمر بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وخديجة؟ قالها لقد خشيت على نفسي. وقبل ذلك حين أمرها قال زملوني زملوني، لم تسأله. هذا شأن المرأة العاقلة، أن تمتثل أمر زوجها، وإذا كان لها شأن تريد أن تسأل عنه فتؤخره إلى حينه. وقال زملوني فزملته حتى ذهب عنه الروع ولم تكلمه. فحين ذهب عنه الروع قالت ما لك يا محمد، ما الذي أصابك تسأله تسأل عنه؟ فقال لها لقد خشيت على نفسي، خفت أنا خائف. ثم قص عليه الخبر فثبتته بتلك الكلمات التي من حقها أن تكتب بماء الذهب وبماء العين، وللحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد الأذان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، ثم ما بعد، كنا مع تلك الكلمات الرقيقة التي قالتها أمنا خديجة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تثبته بها وتذهب عنه الروع من خلالها. قال لقد خشيت على نفسي يا خديجة، قص عليه الخبر قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا. قلت له مثلك لا يخزيه الله. ثم ذكرته بجميل فعاله وحسن خلاله وكمال أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وعادة الله تبارك وتعالى أنه لا يخزي عباده وأولياءه وأحبابه، فكيف بأنبيائه ورسله؟ قلت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، مثلك لا يخزيه الله عز وجل. فاستدلت بحسن خلقه وكمال خلاله وفعاله عليه الصلاة والسلام على أن الله سبحانه وتعالى ما كان ليخزيه، فثبتته بهذه الكلمات رضي الله عنها وأرضاها، وانطلقت به إلى ابن عمها حتى يعلم هذا الشيء الذي وقع له، حتى يزيده ذلك ثباتا وعلما بالذي وقع له. وكان في ذلك مكان من تثبيت ورقة رضي الله عنه وأرضاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا بأنه كان من أهل الكتاب وبشره بأنه نبي مرسل من عند الله عز وجل، وأن هذا الذي جاءه ملك من عند الله تبارك وتعالى وهذا وحي، وأنك رسول الله للعالمين، إلى آخر الكلمات التي قالها: يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك، قال أو مخرجيهم، قال نعم، ما من نبي جاء بمثل ما جئت به إلا عودي، ولئن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. فبعد أن توفيت خديجة رضي الله عنها وأرضاها توالى الحزن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار النبي صلى الله عليه وسلم من غير حام يحميه من البشر ومن قرابته ومانع يمنعه ويذود عنه، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة يريد الطائف داعيا إلى الله. لم تقبل قريش دعوة الإسلام لعل الله تعالى يبارك في أهل الطائف فيسلموا ويؤمن. خرج إلى الطائف فوجد منهم أشد الإذاء وكذبوه وآذوه وأغروا به صغارهم وسفهاءهم حتى رموه بالحجارة حتى أدموه صلى الله عليه وسلم. لأنه عليه الصلاة والسلام يخبرنا بشيء عجيب في حديث عائشة في الصحيح، في البخاري في الصحيحين وصحيح مسلم على كل حال في الصحيح في الصحيحين وحدهما حديث عائشة لما سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنا بعد أن قامت دولة الإسلام، قالت له يا رسول الله حدثني عن أشد ما لقيت من قومك، حدثني عن أشد شيء أصابك في الدعوة إلى الله. فقال عليه الصلاة والسلام لقد لقيت من قومك ما لقيت، وقع لي شيء كثير مع قومك، لقد لقيت من قومك ما لقيت وأشده علي ما كان يوم الطائف حين عرضت نفسي على بني عبد ياليل بن عبد كلال حين عرض نفسه عليه. قال فأغروا بي سفهاءهم وآذوه يعني حتى أدموه صلى الله عليه وسلم. قال فسرت على وجهي في الأرض مهموما عليه الصلاة والسلام فلم أفق إلا وأنا بقرن الثعالب. قرن الثعالب إذا حسبناه قرن الثعالب من قرن الثعالب إلى الطائف 50 كيلومتر مشاها النبي صلى الله عليه وسلم مهموما محزوما، لا يعني كأن من شدة الهم هو يمشي فكر هو حزين صلى الله عليه وسلم أسيف كلف بهذه الرسالة وهذه الأمانة يعرض نفسه على الناس والناس يأبون دعوته، رفضه أهل الأرض فجاءته المواساة من أهل السماء. قال فلم أفق إلا وأنا بقرن الثعالب، وكأنه صار صلى الله عليه وسلم قرن الثعالب ثم جلس وأخذته غفوة. قال وإذا بجبريل عليه السلام، نزل جبريل من فوق 7 سماوات. وهنا تشعر في هذا الحديث بغيرة الله عز وجل على حبيبه ونبيه صلى الله عليه وسلم وبعظيم قدر رسول الله عند الله عليه الصلاة والسلام. هو عليه الصلاة والسلام كما يقول بعض العلماء كان يحمل هم مقابلة قريش من جديد، هذا أعظم شيء كان يحمله من الهم. دعاهم فلم يستجيب وخرج إلى الطائف لم يستجيب وسيرجع إلى قريش يقولون ها رجعت لا أحد يتفع، كان يحمل هما عظيما. فكان يحرجه عليه الصلاة والسلام أن يأتي قريشا مرة أخرى، ما الذي يصنع؟ وهذا حال المهموم حين لا يدري ماذا يفعل فرجع. وقال قبل أن يأتيه ملك الجبال لفاتن يذكره، قال تلك الكلمات هي كلمات في الحقيقة في سندها مقال رواه ابن هشام الحسن ومرسله فيها كلام، لكن كما كان يقول بعض أهل العلم أنوار النبوة عليها بادية حين أفاق في قرن الثعالب دعا، وقبلها حين وقع ما وقع من أهل الطائف دعا ربه سبحانه وتعالى قال اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس إلى من تكلوني، قال أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلوني، إلى عقريب يتهجمني أو إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بسخطك أو ينزل علي غضبك، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا الأثر مختلف في صحته وضعفه، لكن كما كان يقول بعض الشيوخ أنوار النبوة عليه بادية، كلمات يناجي فيها النبي صلى الله عليه وسلم ربه. ماذا يفعل؟ الجميع لا يقبل دعوته إلا نظر القليل، فدعا ربه سبحانه وتعالى شهيد فلم يفق إلا بقرن الثعالب على هذه الواقعة. جاءه جبريل، وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل هم الوفود القدوم على قريش من جديد، فقال له جبريل: لقد سمع الله قول قومك لك. ولم يحدثه عن الطائف، قول قومك هو هم قريش. لقد سمع الله قول قومك لك، وإن الله سبحانه وتعالى قد أرسل معي ملك الجبال وهو يستأذنك ويقول: إن شئت فلأطبقن عليهم الأخشبين، إن شئت نزيلهم من على وجه الأرض. من هذه الوسيطة. والأخشبان هما جبلان في مكة، جبلان قعيقعان وأبو قبيس. إن شئت فلأطبقن عليهم الأخشبين، والأخشبان جبلان قعيقعان وأبو قبيس، نزيلهم من على وجه الأرض. فماذا كان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. هذا الرحمة المهداة والنعمة المسداة عليه الصلاة والسلام، هذا الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كان بيده أن يقتلهم جميعا، ومع ذلك عفى عنهم في هذه اللحظة التي ملأ فيها الحزن والأسف والانكسار قلبه صلى الله عليه وسلم، فقال: لا، هم لم يسلموا، لعل الله يخرج من أصلابه من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم أروع مثال للصبر والتفاني في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتبليغ رسالته. نعم. وبعد 50 وربع أسلم جن نصيبين وعادوا فعلما. كم بقي؟ 5. 3. 3. نعم. هذه فيها طول. بعد 50 وربع أسلم جن نصيبين. لعلنا نكتفي بهذا القدر. وأريد أن أنبه على شيء مهم يتعلق بهذه الدورة. هذه الدورة في الحقيقة لم يبقى منها إلا أيام يسيرة، وأنا ما كان في الحقيقة ما كان يخطر في بالي أن نتوسع فيها قليلا، وهذا ليس توسع، ليس توسع، يعني كان من المفترض ربما أن نتناولها بشرح أشد اختصارا منها، لأنه ما كان يخطر ببالي أن يحضر هذا الحضور. ما شاء الله، بارك الله فينا وفيكم، شكر الله لكم حرصكم وحضوركم وحسن ظنكم بأخيكم الذي شرفتموه بهذا. في الحقيقة لما عقدت الدورة فإذا جاءوا 10 فيهم بركة، جاءوا 10 ولا 15 قرروا هكذا حاجة خفيفة ونختم الدورة. فإذا يعني بالجمع الكريم هذا لا يسمح أن يشرح الكتاب يعني بطريقة موجزة مختصرة. هو هذا الشرح مختصر متوسط يعني، لكنه أقرب للاختصار. وذلك فهذا الكتاب كتاب جيد يمكن أن يشرح في دروس مفتوحة تكون موسعة، وهو من أحسن الكتب، من أحسن الأنظام يعني، وإحنا شرحناه في مضى. هذه المرة أردنا هو أن يكون في دورة، وعادة الدورة تكون فيها الأيام محصورة، يعود فيها الوقت ويكون الوقت فيها ضيق. أنا لا أدري، أنا بين أمرين: الأمر الأول أن لا نزيد في أيام الدورة، يعني يوم الخامس انتهي الدورة، أكملنا الكتاب أم لم نكمله؟ فإن لم نكمله نعقد له دورة أخرى، ربما بعد شهر أو شهر ونصف نعقد له دورة أخرى، أو نزيد أيام يسيرة فقط، يومين 3 أيام نكمل فيها، لأنه هي المباحث الأولى من الكتاب التي فيها طول. الغزوات لم نتوسع فيها، غزوات نذكر الغزوة باختصار، فما قبل الغزوات هو الذي فيه شيء من الطول. فلا أدري، هذا أمر أنا أجعله بين أيديكم، وإن شاء الله سننظر في هذا الأمر في درس الغد بإذن الله وحوله وقوته. إحنا سنسير على هذا، إذا يسر الله تعالى ربما نزيد السبت والأحد والاثنين، وإلا نوقف ونكمل إن شاء الله تعالى في دورة أخرى. خير البر عاجله، هذه مليحة، هذه هيلة، أنا مذهبي ولا أحب أن أترك الشيء منقوصا غير كامل. فهو يغلب على ظني أنه نزيد ربما أيام يسيرة، لأن أنا سفري قريب، وما أزيد أيام يسيرة إن شاء الله نكمل فيها الكتاب بإذن الله وحوله وقوته، يعني وتكونوا قد أخذتم السيرة كاملة في أيام يسيرة، وهذا هذا شيء عظيم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. جزاكم الله تعالى خير الجزاء، وآخر دعوانا.